الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم ومؤلفنا في الفردوس الأعلى برحمته وهو أرحم الراحمين. فإكمالا لما تقدم، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، وهي سنة في التصانيف والرسائل، كما في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكما في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أشار إلى هذا ابن مفلح في الأداب الشرعية نقلا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والحافظ بن حجر كما في الفتح. بل ذكر الحافظ رحمه الله أن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ خطبه بالحمد لله رب العالمين، وفي هذا التنبيه منه رحمه الله إلى أنه لم يأتي في السنة الجمع بين البسملة والحمدلة في الخطب. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وبعضهم رواه بلفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، فهذا اللفظ مختلف في وصله وإرساله. وقد صوب المرسل أبو داود والدارقطني والشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. قوله كتاب التوحيد، هذا الكتاب تضمن أنواع التوحيد الثلاثة كما أفاد ذلك الشيخ عبد الرحمن الحسن في كتابه قرة عيون الموحدين، إلا أن أكثر الكلام فيه إنما هو منصب على توحيد الألوهية، لأن أكثر الخلاف الذي وقع بين الأنبياء وقومهم إنما كان إيش؟ كان في هذا القسم وهو توحيد الألوهية. والتوحيد كما سبقت الإشارة إليه على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو، من حيث الخلق والرزق والإحياء والإماتة. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد التعبدية. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وعلى لسان رسوله، ونفي ما نفاه عن نفسه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد سبقت الإشارة إلى تعريف التوحيد، ومما يقال أن التوحيد لغة هو مصدر وحد يوحد توحيدا، فتوحيد الشيء أي جعل الشيء واحدا، فتقول وحد المسلمون الله سبحانه وتعالى إذا نسبوه إلى الوحدانية، لا أنهم جعلوا واحدا، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالوحدانية، فهو واحد في نفسه سبحانه وتعالى، وليس بجعل الجاعل له ذلك. وأما تعريفه من حيث الشرع فقد جاءت عدة تعريف، وسبق أن ذكرنا شيئا من ذلك، ولكن نقول على وجه الاختصار. عرفه بعض أهل العلم كالسفاريني في لوامع الأنوار، قال: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإثبات وحدانيته ذاتا وصفاتا وأفعالا. وعرفه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القول السديد فقال: هو إفراد الله بربوبيته وألوهيته وبذاته وأسمائه وصفاته. وأشمل من ذلك كله أن يقال: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى وفي التدمورية، وابن القيم في مدارج السالكين، والشيخ عبد الرحمن الحسن في فتح المجيد، والشيخ عبد الله بن حميد في شرحه لكتاب التوحيد، وشيخنا الصالح محمد الصالح العثيمين في شرحه لثلاثة الأصول والقول المفيد رحم الله الجميع. والجامع لأنواع التوحيد الثلاثة قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذه الآيات اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. ومما يذكر أن لفظ التوحيد قد جاءت به السنة، ومن ذلك ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأيضا جاء في السنة الدعوة إلى التوحيد، فأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وجاء في لفظ آخر كذلك في البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا دليل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تحقيق الشهادتين هو تحقيق التوحيد. وقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على كشف الشبهات قال: فمادة هذه الكلمة جاءت في السنة خلافا لمن زعم أن هذا اللفظ إنما اهتم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه. المصنف رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك بدأ بذكر الآيات وذكر رحمه الله مقدمة للكتاب، ولكنه رحمه الله لم يذكر مقدمة لهذا الباب، والذي يظهر أنه جرى على طريقة المحدثين في التصنيف كما هو صنيع البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وقد ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة شرحه لصحيح البخاري أن بعض الشراح قد استشكلوا على البخاري أنه لم يذكر خطبة لكتابه، فقال الحافظ: كأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وأبي داود في السنن إلى ما لا يحصى ممن لا يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة. والمصنف رحمه الله أيضا لما ذكر هذه المقدمة لم يذكر ولم يعنون لهذه المقدمة، ويصح أن يعنون لهذه المقدمة بباب وجوب التوحيد على الأعيان من الجن والإنس. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الآية بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأنها هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد تنازع الناس في اللام في قوله ليعبدون، هل هي تعليلية أو موجبة؟ فذهب الجبرية ومنهم الأشاعرة إلى أن اللام في قوله تعالى ليعبدون موجبة لا غائية تعليلية، فيقولون: كل من أراد الله له الهداية يجب أن يهتدي، ومن لم يهتدي فلم يرد الله هدايته. وهذا لكونهم لا يثبتون إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون إرادتين: إرادة شرعية وإرادة كونية، فعندهم أن اللام للتعليل والغاية. وهذا المبحث بتمامه مبني على مسألة التحسين والتقريح العقليين، ومما ينبغي أن يتنبه له أن اللام في قوله إلا ليعبدون للتعليل، أي قد يعبده بعضهم وقد لا يعبده بعضهم، ولكن لأجل هذا خلقهم. فهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، وقد ذكر هذا الحافظ بن جرير في تفسيره، وذكره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الله تعالى يقول: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قوله إلا ليعبدون، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزجاج ومجاهد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن معناها إلا لآمرهم وأنهاهم. وقوله إلا ليعبدون، البعض قد يستشكل تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة أن معنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم، ولكن إذا علم أن أعظم الأوامر التوحيد وأعظم النواهي الشرك، عرفت أن تعريف المصنف العبادة أراد به التوحيد، أراد أن ينبه إلى أعظم أمر وهو التوحيد، وأن ينبه إلى أعظم نهي وهو الشرك. وهذا يعد من تعريف الشيء ببعض أفراده الأهم. وهذه طريقة معروفة عند السلف وقد دلت عليها السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقال أيضا: الحج هو العج والثج. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام تيمية اسم جامع لكل ما يحب ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يتنبه هنا إلى أن ما يحب الله من جهة الفعل إما أن يكون واجبا أو مستحبا، ومن جهة الترك إما أن يكون مكروها أو محرما. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكذلك في الرد على البكر والاستقامة. وكل دليل يدل على رغبة الشريعة في أمر أو ترك أمر فهو يدل على أنها عبادة، مثل أن تذكر الشريعة أمرا من شعب الإيمان أو أنه من الإسلام، أو أن تأمر به أو تذكر فضله وغير ذلك. ذكر هذا أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد. وعليه نعرف أن العبادة تعرف بأمور منها: الأمر الأول أن يطلب الشارع سبحانه وتعالى فعل أمر ما، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أو أن يطلب الشارع ترك أمر ما إما على سبيل الوجوب كترك الزنا والسرقة إلى غير ذلك، أو على سبيل الاستحباب كترك كثرة السؤال والكلام فيما لا يعني ونحو ذلك. أيضا تعرف العبادة بأن يرتب الشارع على فعل شيء ما عقابا أو وعيدا، وأيضا أن يخبر الشارع سبحانه وتعالى على شيء ما أنه من الدين إلى غير ذلك من الأمور التي تعرف بها العبادة. ثم مما ينبغي أن يذكر أن العبادة كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم هي كمال الذل مع كمال المحبة. وقد توارد على هذا العلماء، حتى ذكر هذا الحافظ ابن الجوزي عن أهل اللغة أنهم قالوا أن العبادة هي الذل لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقال طريق معبد أي طريق مدلل، والذل والمحبة هنا بمعنى واحد. ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أنه لا يوجد لفظان في اللغة مترادفان من كل وجه، ذكر ذلك العسكري وابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يستدل بلفظين على مدلول واحد، لأنهما قد يجتمعان في الدلالة على هذا المدلول، ومن ذلك تعريف العبادة بالذل والخضوع. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى وابن القيم رحمه الله في نونيته. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن العبادة تكون كونية وشرعية، فمعنى كونها كونية أن العبادة لا يخرجون عما يريده الله سبحانه وتعالى، فمعنى كونها كونية أن العبادة لا يخرجون عما يريده الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومعنى كونها شرعية أنها قد تكون وقد لا تكون، ومن ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد تقع العبادة وقد لا تقع العبادة. وأيضا مما يدل على ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عبد لأنه قام بالعبادة الشرعية. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، فكذلك العبادة تنقسم إلى كونها كونية وشرعية. وبعض العلماء يعبر عن تقسيم العبادة إلى كونية وشرعية بأن هذا يراد به المعنى العام، أي أن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فإنه عبد له، فهذا هو المعنى العام، وعبادة بالمعنى الخاص وهي بالمعنى الشرعي من تحقق فيه وصف العبودية. وكذلك يقسم الجعل إلى جعل كوني وشرعي، وكذلك البعث، وكذلك الحكم، وكذلك القضاء. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم. وأيضا مما ينبغي التنبه له أنه لا يصح التعبد بالمباح. نحن لما ذكرنا أن العبادة إما أن تكون واجبة أو مستحبة ومن جهة الفعل والأوامر، وقد تكون محرمة أو مكروهة من جهة الترك، فالقسمة الخامسة وهي المباح ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة وغيرها من كتبه أنه لا يصح التعبد بالمباح، بل التعبد بالمباح يعد بدعة، ولا يتعبد بالمباح إلا في حالة واحدة، وهو أن يستعان به على طاعة الله سبحانه وتعالى. قد أخرج البخاري في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: وإني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. فالنوم أمر مباح ليس بتعبد، ولكن إذا احتسبه الإنسان للتقوي به على طاعة الله عز وجل فإنه يؤجر عليه ويكون وسيلة إلى العبادة ويأخذ أجر العبادة. ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم في إعلام الموقعين وابن تيمية في المسودة ومجموع الفتاوى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الدليل الثاني على وجوب التوحيد. في هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الدعوة إلى التوحيد هي وظيفة الرسل، والفائدة الثانية أن التوحيد لا يصلح إلا باجتناب الطاغوت، والفائدة الثالثة أن التوحيد بلغ جميع الأمم، ولكن لا يلزم أن يرسل رسول في كل أمة. فقبل 10 قرون لم يرسل الله عز وجل رسولا في الأمم السابقة، لأنهم كانوا على دين آدم عليه السلام كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا تلازم بين بلوغ التوحيد إلى جميع الأمم، فإنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن يبلغ جميع الأفراد، فجميع الأمم بلغهم التوحيد، ولكن لا يلزم من هذا أن كل فرد بلغه التوحيد كما قال تعالى: على فترة من الرسل. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث الأسود رضي الله تعالى عنه وصححه عبد الحق الإشبيلي والبيهقي وابن القيم وابن كثير مجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن 4 يحتجون على الله يوم القيامة، وذكر منهم رجل مات في فترة. ويجمع بين هذا الحديث والآية لأن الآية من جهة الأمم، وأما الأفراد فقد يوجد أفراد لا يبلغهم التوحيد. وهنا مسألة، وهي: كيف الجمع بين قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وبينما ورد أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرين؟ فالجواب على هذا أن يقال: والد النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، وقد حكى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إجماع أهل السنة على أنهما ماتا كافرين، وذلك إما أنهما بلغتهما دعوة إبراهيم عليه السلام كما هو الحال في زيد بن الخطاب فإنه قد كان عن الحنيفية، أو أن يكون ممن علم الله أنهما سيمتحنان ولا يجيبان. ذكر هذا الجواب الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وهنا قد يقول قائل: هل لهذا الكلام ثمرة؟ فالجواب يقال: نعم، إن له ثمرة، وهو بيان أن الأنساب لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. هذا هو الدليل الثالث على وجوب التوحيد. والمراد بالقضاء في الآية القضاء الشرعي للكون القدري، أي حكم ووصى ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وهنا مسألة: ما الفرق بين القضاء الشرعي وبين القضاء الكوني القدري؟ الفرق أن يقال: أولا، القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، أما القضاء الكوني القدري فيكون فيما يحبه الله وفيما يكرهه. ثانيا، القضاء الشرعي قد يتخلف وقوعه كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، فقد يطاع وقد يعصى. أما القضاء الكوني القدري فلا يتخلف عنه أحد، بل لا بد من وقوعه كما في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الآية، وكقوله أيضا: فقضاهن 7 سماوات. فبين سبحانه أن هذا القضاء واقع لا محالة، فهذا يعد من القضاء الكوني. فبين القضاء الشرعي والقضاء الكوني عموم وخصوص، فيجتمعان في حق المخلص المطيع، ويتخلف الشرعي في حق الكافر والمنافق. وفي هذه الآية فائدة عظيمة، وهي إثبات أن العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أن كون العبادة خاصة بالله فصرفها لغير الله يعد شركا أكبر، وهذا كقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وكقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الدليل الرابع على وجوب التوحيد. وفي هذه الآية ذكر الله تعالى أوامر، وابتدها بأمر التوحيد، فدل على أن أعظم الأوامر والواجبات هو التوحيد. وفيها النهي عن الشرك ولو قليلا، لأن قوله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النهي فأفادت العموم. وفيه أن التوحيد والعبادة لا تنفع إلا مع اجتناب الشرك. وفيه أيضا أن النهي عن الشرك كله صغيره وكبيره كما سبق بيانه. ثم قال رحمه الله: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. وهذا هو الدليل الخامس على وجوب التوحيد. وفي هذه الآية زيادة على ما تقدم، بيان أن الشرك أعظم المحرمات، لذا قد بدأ به، فدل هذا من باب اللازم أن التوحيد من أعظم الواجبات. وفيه أيضا التأكيد على النهي عن الشرك كله كبير وصغير. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. هذا هو الدليل السادس على وجوب التوحيد. والمراد بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التي عليها خاتمه أي المحكمات التي لم تنسخ، أي أمره ووصيته التي لم تنسخ ولم تبدل. وليس المراد الختم هنا الختم الحقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد للأمة بشيء، كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في البخاري. وذكر ذلك كثير من الشراح، منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الأوسط والترمذي، وهو ضعيف لأن في إسناده داود الأيدي، وقد صرح الطبراني في الأوسط أنه ابن يزيد، وداود بن يزيد الأودي ضعيف بخلاف داود بن عبد الله الأودي فهو ثقة. وثبت في البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه سئل: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. هنا مما ينبغي أن يشار إليه أن الحديث التي ذكرها الإمام المجدد محمد وهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد ليس فيها ضعفا شديدا، أو يقال أن الأحاديث التي فيها كلام لا تخرج عن كونها أولا أن ضعفها ليس ضعفا شديدا، ثانيا أن لها شواهد ومتابعات، ولهذا الإمام رحمه الله استدل بها. ولا تجد في ما سيأتي دليل من الأدلة التي استدل بها المؤلف ما كان ضعفه شديدا ولا يوجد له شواهد ولا متابعات. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. هذا هو الدليل السابع على وجوب التوحيد. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن التوحيد هو حق الله على العباد، ومنها أيضا أن من لم يشرك بالله لا يعذبه الله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا أن على الله حق، وهذا فيه إثبات أن لله حق على عباده كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن هذا الحق يضبط بأمرين: الأمر الأول أنه حق أحقه الله وأوجبه على نفسه، والأمر الثاني أن الله أوجبه على نفسه تفضلا وإنعاما وإكراما منه سبحانه وتعالى. وقد ضل في هذا الباب طائفتين: الطائفة الأولى وهم القدرية ومنهم المعتزلة، فقالوا إن عليه حق واجب وليس هو من باب التفضل وإنما هو من باب المقابلة، فلم يحقه الله تعالى على نفسه بل هو حق واجب عليه، فكما أن البائع يعطي بضاعة مقابل مال فكذلك الحق على الله تعالى الله عما يقولون، فهو إلزام عليه كما هو إلزام على المخلوق والعياذ بالله. والطائفة الثانية وهم الجبرية ومنهم الأشاعرة قالوا أنه ليس على الله حق واجب، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن على الله حق واجب، ولكن هذا الحق الذي أحقه الله سبحانه وتعالى على نفسه إنما هو من باب التفضل والإنعام والإحسان. أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه ابن مفلح وذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهنا يقول القائل: ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعذره أو أنعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وأيضا في الحديث من الفوائد استحباب بشارة المسلم بما يسره، وأيضا فيه جواز كتمان العلم في زمن معين أو مكان معين أو عن أشخاص معينين لمصلحة راجحة. ذكر هذا ابن هبيرة ونقله عنه ابن مفلح، وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسائل إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفيه مسائل. المؤلف رحمه الله سيمشي كلما ينتهي من باب سيذكر مسائل تتعلق بالباب، وهذه المسائل المراد بها الفوائد. فإذا قال وفيه مسائل أي فيه فوائد، وهذه الفوائد والمسائل مأخوذة مما ذكره في الباب نفسه، وأكثرها واضحة من جهة استدلاله واستنباطه رحمه الله، وقد يوجد في بعضها خفاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله خلقهم سبحانه وتعالى لعبادته. ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وهذا من باب تعريف الشيء ببعض أفراده الأهم، وهي طريقة عند السلف وقد جاءت بها السنة. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، ومعلوم أن الحج ليس عرفة، ولكن لأهمية عرفة نص عليه في الحديث. ومثله يقال: العبادة فعل كل ما يحب الله ويرضاه، وترك كل ما يحب الله تركه ويرضاه. فعلى هذا لا تخرج العبادة عن كونها واجبة أو مستحبة من جهة الأفعال، ولا محرمة ومكروهة من جهة الترك، وسبق بيان هذا. فإذا تبين هذا تبين أن العبادة أشمل من التوحيد، وذلك أن التوحيد شرطها وليس هو العبادة من كل وجه، كما أن الطهارة شرط الصلاة وليس هي الصلاة من كل وجه. ومما يستفاد أيضا أنه ما من رسول إلا وقال لقوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما الربوبية فغالب الأمم مقرين بها، ولهذا كانت معظم خصومة الأنبياء مع أقوامهم إنما هي في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. المسألة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الفائدة الثالثة التي أو المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف يفهم منها أن من لم يفرد الله بالعبادة لم يعبده حقيقة، وإن عبده في بعض الأحيان، فلا يوصف بعبادة الله وحده إلا من استمر على عبادته وحده سبحانه وتعالى وتبتل إليه تبتيلا، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد لما تكلم على سورة الكافرون. المسألة الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي تصحيح العبادة للبشرية. المسألة الخامسة: أن الرسالة عمت كل الأمم، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وقول المصنف رحمه الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المسألة السادسة: أن دين الأنبياء واحد، وهذا يدل عليه قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الدين الذي دعا إليه الأنبياء والرسل واحد، وهو أن يعبد الناس ربهم وأن يجتنبوا عبادة الطاغوت. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. المسألة السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه فائدة نفيسة، فإن العبادة لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت. ومعنى الكفر بالطاغوت أي اعتقاد بطلانه وترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعله شرطا للاستمساك بالعروة الوثقى. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال المصنف رحمه الله: المسألة الثامنة، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. وهذا معنى التعريف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقوله من معبود كصرف العبادات لغير الله، ومن متبوع كاتباع العلماء في تحليل ما حرم الله، أو مطاع كاتباع الأمراء والرؤساء في تحليل ما حرم الله. ثم: من عبد من دون الله فإنه يعد طاغوتا، فإن كان راضيا فهو طاغوت في نفسه، وإن لم يكن راضيا فهو طاغوت بالنسبة لمن عبده. أشار لهذا ابن جرير في تفسيره، وذكره شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه على كتاب التوحيد. نعم. المسألة التاسعة، قال: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، وهذا واضحة كما في الآية. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة، وهي الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم بلوما مذكورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. أراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن هذه الآيات عظيمات عند السلف، وإذا تأملتها وجدتها بدأت بالتوحيد ثم ختمت بالتوحيد من جهة النهي عن ضده، فدل هذا على أهمية تعلم التوحيد وشديد وجوبه على الثقلين من الإنس والجن. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشر، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا منه رحمه الله تعالى ذكر لأحق الحقوق التي أحقها الله سبحانه وتعالى على العبد، ولا تنفع هذه الحقوق إلا به، ففي حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاق أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. متفق عليه. قال شيخنا العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله: فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله سبحانه وتعالى، كما في صحيح لكتابه التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية عشر: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يوصي، وإنما هذه كالوصية. نعم. المسألة الثالثة عشر: معرفة حق الله علينا، وذلك أن نعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، وهذا حق واجب. المسألة الرابعة عشر: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وذلك ألا يعذبهم سبحانه وتعالى، وهذا حق إنعام وفضل وليس واجبا بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة وغيرهم. نعم. المسألة الخامسة عشر: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذا أن يحدث بها، وليس الذي لا يعرفه الصحابة هو أن التوحيد حق الله سبحانه وتعالى، وإنما أن من أتى بالتوحيد لا يعذبه الله، لذا قال معاذ: أفلا أبشرهم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وما دام أن معاذ رضي الله تعالى عنه قد خفيت عليه ولم يعلمها إلا بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا يفيد أن بقية الصحابة لا يعرفونها. نعم. المسألة السادسة عشر: قال جواز كتمان العلم للمصلحة، وذلك أن هذا قد يفهمه بعض الصحابة على غير وجه، فجاز كتمه للمصلحة، ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أنه لا يكتم عن الأمة كلها، وإنما عن بعضها، لأن اعتقاد المستحب واجب كفائي، فضلا عن اعتقاد الواجب كما أفاد هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ومعنى هذا أن الشيء المستحب حكمه مستحب، ولكن وجود من يعتقد أنه مستحب في الأمة حكمه واجب، ويعد فرضا كفائيا فضلا عن اعتقاد الواجب. وكتمان العلم على سبيل الإطراق لا يجوز، ولهذا قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذا، وأمره بكتمانه عن البعض، فجاز هذا للمصلحة الراجحة. وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. أخرجه البخاري. وقد أنكر الحسن رحمه الله على أنس رضي الله تعالى عنه تحديثه للحجاج بقصة العرانيين، بل قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج. ثم قال المؤلف رحمه الله: المسألة السابعة عشر: استحباب بشارة المسلم بما يسره، ولذا قال: أفلا أبشرهم؟ وهذا خلاف ما عليه أهل الحسد، فإنهم لا يحبون البشارة لإخوانهم. المسألة الثامنة عشر: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، ويعني بالخوف هنا أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فيعتمد على هذا الفضل فيترك التنافس في الأعمال الصالحة فيفوتهم خير كثير. ولأن أيضا الاتكال على رحمة الله تسبب مفسدة عظيمة، وهي الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: المسألة التاسعة عشر: قول المسؤول عما لا يعلمه: الله ورسوله أعلم. وذلك أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: الله ورسوله أعلم. وهذه المسألة لها أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يكون من الأمور الدينية وفي حياته صلى الله عليه وسلم، فقول هذا جائز. إذا كان من الأمور الدينية وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم. الحالة الثانية أن تكون في الأمور الدينية ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقول هذا يعد بدعة لأنه لم يثبت عن السلف أنهم قالوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. الحالة الثالثة أن يكون في الأمور الدنيوية، وهذا يختلف إن كان لا يعلمه صلى الله عليه وسلم في حياته، فقوله فيما لا يعلمه لا سيما بعد موته صلى الله عليه وسلم يعد من الشرك لأن مقتضاه دعوى علم الغيب، وإن كان مما يعلمه في حياته صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز. المسألة العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا دون غيره، وذلك لأن بعض الناس قد يفتتن إذا أخبرته بشيء من العلم، كما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة، أخرجه مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. وأيضا يزاد أمر ثالث، وهو أنه بدأ معاذا بالكلام، وهذا لا يفعله المتكبرون. المسألة الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة، وهذا طبعا بقيد ألا يكون مضرا لها. المسألة الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم بكونه ممن يعلمه على وجهه دون غيره. قد جاء في بعض الأحاديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل، فإن سألني ربي لما استخلفته قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة، وفي بعض الروايات برتوة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مسند فاروخ: هذا الإسناد فيه انقطاع. وأيضا علل بعلة أخرى، وهو أن في ذكر استخلاف معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه على الأمة قال فيه غرابة، لأن الأئمة من قريش فلا يجوز أن يكون من غيرهم عند جمهور علماء الأمة. نص على ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في مسند الفردوس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب أورد المصنف رحمه الله تعالى، أورده بعد بيان إيجاب التوحيد، فكأنه رحمه الله يقول بعدما ذكر حكم التوحيد بدأ بذكر فضله حتى تقبل النفوس عليه فتقوم بالتوحيد وهي راغبة. وهذا الباب اشتمل على أدلة خمسة: ثلاثة في فضل التوحيد، واثنان في تكفيره للذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم، يلبسوا أي لم يخلقوا، وقوله بظلم أي بشرك. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتفسير لا يحتاج إلى تفسير بعده، حينما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ لأنهم فهموا الظلم بالمعنى العام الشامل وليس بالمعنى الخاص، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس هو كما تظنون، وإنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو الشرك. فعلى هذا يكون معنى الآية: الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا انتفى الشرك فالأمن موجود والهداية، وكلما زادت الطاعة زاد الأمن وزادت الهداية، وهذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. والأمن يكون في الدنيا والآخرة، والهداية أيضا تكون في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وهذه أعظم هداية. والهداية في الدنيا بطاعة الله تعالى، فبقدر قيامنا بالطاعة يزداد الأمن والهداية. وكلما انتشر التوحيد ودعوة السنة والسلفية في الأرض كلما زاد الأمن فيها. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكثير من الناس يظن أن الأمن يكون في الأمور الحسية فقط ويغفل عن الأمور العظيمة المعنوية، فهذا وعد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. قال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا مسائل. المسألة الأولى أن لفظ الظلم في الآية جاء منكرا في سياق النفي فأفاد العموم فيشمل جميع أنواع الظلم، فهذا مما يشكل على بعضهم. والجواب على هذا الإشكال أن يقال نعم هو عام ولكن عام أريد به الخصوص، والدليل على ذلك سبب نزول الآية، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا العموم، ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به هو الظلم المطلق الذي هو الشرك لا مطلق الظلم. وأيضا مما يقال هل معنى الآية أن من برئ من الشرك بنوعيه يحصل له تمام الأمن والهداية وإن وقع في ظلم نفسه وغيره؟ فيقال هذا هو ظاهر الآية، ولكن هذا الظاهر غير مراد بدليل النصوص الأخرى التي فيها دخول العصاة من الموحدين النار بذنوبهم. ووجه الجمع بين هذه النصوص أن يقال إن الأمن والاهتداء التامين لا يكون إلا لمن سلم من أجناس الظلم كلها، فكلما نقص هذا الكمال كلما كان صاحبه متعرض للوعيد، ولكنه ينجو ولا يخلد في النار. فإن قيل ما فائدة سياق الآية في باب فضل التوحيد؟ فالجواب عليه أن يقال إنها بيّنت فضل التوحيد وهو النجاة من الخلود في النار، وقد يشمل هذا الظالم لنفسه عفو الله سبحانه وتعالى فيدخل الجنة ابتداء كرما منه سبحانه وتعالى وفضلا كما في حديث البطاقة، وهذا كفى بهذا شرفا. وأشار لكل ما سبق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير والشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وجه الدلالة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة، أي أن مصيره إلى الجنة، وقوله على ما كان من العمل للعلماء فيها تفسيران. التفسير الأول أن من حقق التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإنه يدخل الجنة ويكون مصير موحد إلى الجنة. والتفسير الثاني أن منزلة الموحد في الجنة بقدر أعماله وطاعته لله سبحانه وتعالى، أفاد هذا الحافظ بن حجر في الفتح. ويؤخذ من قوله وروح منه أن الروح مخلوقة وأنها قائمة بذاتها فهي المقيمة للبدن، لذا إذا خرجت الروح سقط البدن، فالروح هو الأصل. وهذا عند أهل السنة بل هو محل إجماع، ذكر هذا ابن القيم كتاب الروح وابن عبد الهادي في الصارم الممكن. ومما ينبغي التنبه له هنا أن المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يقوم بنفسه، وهذا إضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إيجاد، مثل الروح وناقة الله وبيت الله وإلى غير ذلك. وقد حكى الإجماع على أن الروح تقوم بنفسها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى وابن القيم في كتاب الروح وابن عبد الهادي صارم المنكر. والروح لا تفنى بإجماع أهل السنة، حكى الإجماع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، إلا قولا منقولا عن أبي الحسن الأشعري، وهنا يتنبه إلا المراد بالاستثناء هنا الاستثناء المنفصل، لأن الأشعري ليس من أهل السنة والجماعة. ومعنى أن الروح لا تفنى أي أنها لا تنعدم، أما الفناء بمعنى أنها تنفصل عن البدن ويموت البدن فهذا لا إشكال فيه، وإنما معنى الفناء أنها إيش، وإنما معنى أنها تفنى أي أنها تنعدم فهذا لا يكون للروح بإجماع أهل السنة. نعم. القسم الثاني وهو الذي لا يقوم بنفسه ولكن يقيمه غيره من المخلوقات، الشيء إذا أضيف إلى الله عجل إما أنه يقوم بنفسه هذا انتهينا منه، القسم الثاني أنه لا يقوم بنفسه ولكن يقيمه غيره من المخلوقات، فهذا إضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إيجاد، مثل الدين، قال تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فالدين لا يقوم بنفسه فلو تركه الناس ضعف وإذا قام به الناس قوي. القسم الثالث الذي لا يقوم بنفسه ولا يقيمه غيره من المخلوقات، فهذا إضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة كالسمع والبصر والرؤية وغير ذلك. فإضافة الإيجاد، نحن أخذنا النوع الأول والثاني أنه إضافة الإيجاد، ولكن إضافة الإيجاد على نوعين كذلك، النوع الأول إيجاد عام، والنوع الثاني إضافة تشريف. فخلق الله هذه من باب الإيجاد العام ولا تعد تشريفا، أما عبده ورسوله أو روح منه أو كلمة الله فهذه من باب التشريف، مثل قوله تعالى قلنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالعبودية هذا من باب التشريف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشاهد من هذا الحديث أو وجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فالنار حرام على الموحد إما خلودا أو دركة من دركاتها، وإلا فقد يدخل الموحد النار بذنبه. وقوله يبتغي بذلك وجه الله فيه ذكر لشرط الإخلاص، ومفهوم المخالفة أن من لم يبتغي بذلك وجه الله فإن لا إله إلا الله لا تحرم النار على صاحبها وقائدها. هنا أورد العلماء إشكال وهو كيف الجمع بين الأدلة التي فيها أن الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة كحديث شفعة الملائكة والنبيون إلى غير ذلك طبعا من الأحاديث، وقد ذكر الجمع بين هذه الأحاديث ابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن الجوزي في شرح مشكل الصحيحين والنووي في منهاج شرح صحيح مسلم وابن حجر في الفتح وغيرهم، وخلاصة الجمع أنه يختلف حال الموحد بالنظر إلى حاله أو الزمان أو المكان، فيقال إن النار حرام عليه بالنظر إلى حاله أي أنها لا تأكله، وبالنظر إلى الزمان أن يمكث فيها أبد الآبدين فإن الموحد لا يمكث في النار ولا يخلد، وبالنظر إلى المكان أي بالنظر إلى دركة من دركات النار فإن هناك دركات لا يدخلها الموحد في النار، ومثل هذا بالعكس يقال في الجنة. وهذه الأدلة الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وحديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وحديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذه الأدلة الثلاثة تدل على فضل كلمة التوحيد. أما ما سيأتي والحديث القادم والذي بعده فهو يدل على تكفير كلمة التوحيد للذنوب. فقال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث يدل على تكفير الذنوب، وهو وإن كان ضعيفا فإنه يغني عنه ما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن نوحا عليه السلام لما أدركته الوفاة قال يا بني عليكم بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. نعم. هذا الحديث من طريق أبي السمح دراج بن سمعان عن أبي الهيثم سليمان بن عمر العتواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ودراج ضعيف لا سيما في روايته عن أبي الهيثم العتواري، فيغني عنه ما سبق ذكره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي. وجه الشاهد في هذا الحديث أو وجه الدلالة قوله مالت بهن لا إله إلا الله، أي أنها كفرت بقية الذنوب. وقوله قل يا موسى لا إله إلا الله، هذا فيه أن الذاكر هنا يريد رضا الله سبحانه وتعالى عنه، فهو ذكر متضمن للدعاء، كما في قول القائل أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. نعم. وقولي قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، هذا ليس معنى كلام موسى عليه السلام هنا أنها كلمة هينة، وإنما هو موسى عليه السلام يعلم عظم هذه الكلمة، ولكنه أراد شيئا يختص به، لأن تخصيص الإنسان بأمر لوحده يدل على رفعته ومكانته، كما أشار إلى ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد. نعم. ثم فيه أيضا كلام السابق أن الذاكر بها لما يقولها يقول كلمة، هذه الكلمة يقولها كاملة ولا يقتصر على مجرد ذكر لفظ الجلالة كما يفعل هذا جهال الصوفية والدراويش، أشار لهذا أيضا كذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير. قوله عامرهن غيري، هذا فيه أن مراده بقوله عامرهن أي ساكنهن غيري وهم الملائكة وغيرهم. نعم. وهذا الدليل من الأدلة التي يستدل بها على علو الله سبحانه وتعالى، لأنه استثنى نفسه سبحانه وتعالى في السماوات ولم يستثني في الأرض، فقال وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولم يستثني في الأرض وإنما استثنى في السماء. وهنا مسألة وهي هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر أو لا؟ ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، وأيد كلامه الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ولطائف المعارف، وكذلك أفتت بهذا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا مجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة التي هي من أهم العبادات العملية لا تكفر الكبائر فغيرها من باب أولى، ولكن قد يعفو الله بفضله عن عبده ويغفر له من عنده سبحانه وتعالى كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث تنازع العلماء في صحته، وأوضح منه ما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وهذا الحديث فيه أن التوحيد سبب لغفران الذنوب، لذا قال: لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بمثلها. وبهذا يكون المصنف رحمه الله ذكر 5 أدلة على فضل التوحيد، وفضائلها أكثر من أن تحصى. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في رسالة الإخلاص ما يقرب من 20 فضيلة للتوحيد. والفضائل 5 التي ذكرها المصنف رحمه الله: الأولى الأمن في الدنيا والآخرة لمن حقق التوحيد، والثانية أن الله يدخل الموحد على ما كان من العمل للجنة، والثالثة أن الله حرم النار على الموحد. وهذه 3 فضائل، واثنتان في تكفير الذنوب: الأولى أنها رجحت به كفة لا إله إلا الله، والثانية مغفرة جميع الذنوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين الذين ينالون هذا الفضل وينعمون به. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. وكما سبقت الإشارة أن المسائل هنا المراد به الفوائد. قال رحمه الله: المسألة الأولى سعة فضل الله، أي بحيث لو لقي العبد ربه بملء الأرض خطايا ثم لقيه غير مشرك به شيئا لقيه الله سبحانه وتعالى بمثلها مغفرة. المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، وهذا لكون من مات على التوحيد دخل الجنة وحرمه الله على النار، وكلمته ترجح بجميع المخلوقات. المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، وهذا أن من مات على التوحيد ولا يشرك بالله شيئا غفر الله له ذنبه، لأن هذا يتضمن منه محبة لله سبحانه وتعالى وإجلالا، وتجد هذا العاصي المذنب عنده إقبال على الله سبحانه وتعالى، مما يمنع صاحب هذه المعاصي أن يصر على هذه الذنوب، بل تجد عنده حافز للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، مما يكون هذا كفيل بتكفير هذه الذنوب. هذه المسائل الأولى والثانية والثالثة ينبغي التنبه إلى أن هذه الفضائل تحصل للموحد، ولكنها تختلف باختلاف قوة توحيد الموحد، فكلما كان توحيده أكمل كانت الفضائل أوسع وأكثر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وتفسيرها ببيان أن المراد بالظلم هو الشرك. نعم. ثم قال: المسألة الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وهي الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية شهادة أن محمد رسول الله، والثالثة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الرابعة أن الجنة حق، والخامسة أن النار حق. أفاد هذا شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد، والشيخ عبد الله الدويش في شرحه للمسائل. نعم. ثم قال رحمه الله: المسألة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يريد رحمه الله تعالى بهذه المسألة أن يبين لك خطأ المغرورين، وذلك بظنهم أن مجرد التلفظ بكلمة التوحيد كاف. وإذا تأملت في حديث عثمان وجدت أن نفعها مقيد بالإيمان بعيسى عليه السلام وبأنه كلمة الله وروحه، وإذا تأملت في حديث عبادة وجدت أن نفعها مقيد بالإيمان بعيسى وبأنه كلمة الله وروحه وبأن الجنة حق والنار حق، فعلى هذا لا تنفع هذه الكلمة بمجرد التلفظ بها. وقد تنازع العلماء كيف الجمع بين الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة مع بقية الأدلة الدالة على أنه لا بد من شروط لنفعها، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأحاديث التي فيها ذكر الشروط ناسخة للأحاديث التي تدل على أنه بالتلفظ بها ينجو العبد، وإلى هذا ذهب الزهري وسفيان الثوري رحمه الله، وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا تنافي بينهما ولا يحتاج إلى النسخ، وقالوا إن الأدلة التي تدل على أنها تنفع بمجرد لفظها مقيدة بالأدلة الأخرى الذاكرة لشروطها، وهذا ظاهر كلام الحسن البصري ووهب المنبه رحم الله الجميع. وقد نقل خلاف هذه المسألة الحافظ ابن رجب في رسالته الإخلاص وصوب القول الثاني وهو الصواب والله تعالى أعلم، لأن من المتقرر أصوليا أنه لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: الشرط الأول عدم إمكان الجمع، والشرط الثاني أن يعلم المتقدم من المتأخر، وكلا هذان الشرطين منتفيان في هذه المسألة. أما الشرط الأول فإن إمكان الجمع متيسر فيسقط بهذا الشرط الأول، وأما الشرط الثاني فإن التاريخ غير معلوم، بل إن بعض الأدلة العامة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب هي مدنية. نعم، وهنا مسألة: كلمة التوحيد لها لا إله إلا الله لها شروط، وهذا كلام أهل العلم قاطبة، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها حديث عتبان رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر شرط الإخلاص، وحديث عثمان كما في الصحيحين: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا فيه دليل العلم. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في مسلم: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشر بالجنة، وهذا دليل اليقين. وحديث معاذ في البخاري قال: يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، وهذا فيه دليل الصدق. فهذه الأدلة تضمنت شروطا أربعة، وقد ذكر الحافظ الحكمي رحمه الله في سلم الأصول شروطا سبعة فنظمها بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد فتح المجيد أن شروط لا إله إلا الله سبعة شروط، وظاهر كلامه رحمه الله أنه أراد الحصر، إلا أن له كلام آخر في قرة عيون الموحدين ذكر هذه السبع شروط، وزاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. ثم هنا يتنبه أيضا إلى أن التعبير بالشرطية إنما يراد به الاستعمال اللغوي لا الاستعمال المنطقي الأصولي. وقد يقول قائل هنا: ما الفرق بين الاستعمال اللغوي وبين الاستعمال المنطقي الأصولي؟ فيقال: الشرط في اللغة هو ما يلزم منه الشيء، وهذا من حيث اللغة، ولكن أصوليا ومنطقيا أي من جهة علم المنطق والأصول الشرط الصحيح عندهم أنه يلزم ولكنه يكون خارج الماهية، وأما الركن فإنه يلزم ويكون داخل الماهية. يتضح هذا بالمثال: فالصلاة الركوع والسجود فيها تعد أركانا، ليش؟ لأنها داخل ماهية الصلاة، وأما دخول الوقت فهو شرط لأنه خارج عن ماهية الصلاة، فيجتمع الركن والشرط بأنهما لو ترك بطل العمل، ولكن الركن يكون داخل المهية والشرط يكون خارج المهية. فشرط وقت الصلاة والطهارة واستقبال القبلة هذه كلها إذا ترك الإنسان تبطل صلاته، ولكن خارج مهية الصلاة فتعد شروطا. وأما الركوع والسجود وما كان داخل ماهية الصلاة من الأشياء التي لو ترك الإنسان بطلت صلاته فهذه تعد ركنا. نعم. فتعبير العلماء لما قالوا عن لا إله إلا الله أن لها شروط أرادوا الاستعمال اللغوي، لأنهم لو أرادوا الاستعمال المنطقي الأصولي للزم على هذا الاستعمال أن تكون شروط لا إله إلا الله خارج ماهية لا إله إلا الله، وهذا خطأ قطعا لا يقول به قائل. وهذا الاستعمال مشهور عند علماء السنة، فاستعمال الشرط بالمعنى اللغوي استعمله جمع من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، فإنه لما تكلم عن الاختلاف في مسألة الصلاة قال هل الصلاة شرط في الإيمان أو لا، فيريد رحمه الله بلفظ الشرط هنا الاستعمال اللغوي وليس الاستعمال الأصولي المنطقي، لأنه لو أراد الاستعمال المنطقي للزم من هذا أن الصلاة خارجة عن ماهية الإيمان، وكانت الصلاة خارجة من الإيمان، وهذا والعياذ بالله هذا هو قول المرجئة. وإنما أراد رحمه الله الاستعمال اللغوي أي أن الصلاة لازمة للإيمان. ثم قال رحمه الله المسألة السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، ويريد رحمه الله شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإنه في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، فلا يكفي مجرد القول لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم. المسألة الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم. أخذ هذا المصنف رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري وقول موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكأن المصنف رحمه الله يقول في هذه المسألة إنه إذا كان الأنبياء في حاجة إلى التنبيه على التوحيد فغيرهم من باب أولى، وأيضا يريد أن ينبه إلى شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد. المسألة التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. أراد المؤلف رحمه الله أو مصنف أن يشير في هذه المسألة إلى أمرين. الأمر الأول أن الناس في التوحيد متفاوتون، والأمر الثاني أنه ليس كل قائل لها فائز بفضيلة رجحانها على بقية الذنوب، وإنما كلما كمل التوحيد كلما كان هذا أكمل، وكلما نقص توحيده كلما خف ميزانه. نعم. المسألة العاشرة قال النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. أراد رحمه الله أن يشير إلى قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وهذا فيه دلالة على أن الأرض سبع كما أن السماوات سبع. نعم. المسألة الحادية عشر أن لهن عمارا أي أن لهن سكانا، أي أن السماوات لها سكان. نعم. وهم الملائكة وغيره. نعم. المسألة الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشاعرة، وهنا جاء في بعض النسخ إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وهذا أحسن لأنه أعم وأشمل، فيدخل في ذلك الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الكلابية وغيرهم من الذين ينكرون إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. و هذا أخذه من عدة أحاديث، منها أولا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا فيه إثبات صفة الكلام، وقوله وعامرهن غيري وهذا فيه إثبات صفة العلو، وقوله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا فيه إثبات للصفة الوجه لله سبحانه وتعالى. فإذا هو أخذه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما قال الله له يا موسى قل لا إله إلا الله، وهذا فيه إثبات صفة القول ويدخل في الكلام. وأيضا من حديث عتبان إثبات صفة الوجه وهو صفة ذاتية، وحديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله في إثبات صفة الوجه وهو صفة ذاتية خبرية. والأشاعرة الأولون لا يؤولون الصفات الخبرية، فهم يثبتون الوجه واليدين بل ويثبتون العلو، كما ترى هذا في كلام البيهقي في الأسماء والصفات، وابن فورك في تأويل مشكل الحديث. أما الصفات الفعلية فلا يثبتها أشعري مطلقا، لأنه على زعمهم يلزم من إثباتها حدوث الأجسام، والأجسام مخلوقة. سيأتي الكلام على دليل الأعراض وحدوث الأجسام. ومما ينبغي أن يعلم أن الأشاعرة مروا من مراحل، ولكن اللي يهمنا أن المرحلة الأولى كانوا يثبتون الصفات الخبرية ويثبتون العلو، ولكن في جميع المراحل لا يثبتون الصفات الفعلية، لأنهم يقولون إذا أثبتنا صفة فعلية لزم من هذا الحدوث، أي تجدد الشيء وحدوثه، وهذا طبعا بزعم لا يكون إلا في الأجسام، والأجسام مخلوقة، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وهذا ما يسمى عندهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. فلا يمكن لأشعري أن يثبت صفة فعلية، ولكن قد يثبت صفة خبرية. فأحسن أحوال الأشاعرة هم المرحلة الأولى، ولكن الأشاعرة بجميع مراحلهم ليسوا أهل السنة بل هم مبتدعة ضلال. ومن التناقض الكبير أن يقال عن أشعري أنه من أهل السنة والجماعة، بل هذا خطأ كبير. وقد ينبغي التفريق أنه قد لا يتكلم في بعض أفرادهم مراعاة للمصالح المفاسد، فإن دين الله قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولكن لا يصح في المقابل أن نجني على الدين بجناية ونجعلهم أهل سنة أو أئمة على وجه الإطلاق. يأتي أحدهم يقول الإمام فلان، لا، لا يطلق لفظ الإمام لمن عنده أخطاء عقدية يبدع بها، فلا يكون بهذا من كانت هذه حاله إماما عند أهل السنة والجماعة، قد يكون إماما عند قومه، ولكن على الإطلاق لا تنسب له الإمامة، فالأشاعرة مبتدعة. ومن العجب أن تجد من هو محسوب على العلم لا يصف الأشاعرة بأنهم مبتدعة، بل بعضهم قد يبدع أفراد المسائل ولكن لا يبدع الأشاعرة، وهذا أيضا من التناقض. أهل السنة يبدعون الرجل إما بخطأ كلي أو بخطأ جزئي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع، ومن ذلك تأويل الاستواء. طبعا إذا تبين هذا فقد يأتي لنا رجل ويقول قد وجدت في كلام ابن تيمية بعض العبارات يقول فيها إن الأشاعرة من أهل السنة، ومراده رحمه الله إدخال الأشاعرة في أهل السنة. هنا يتنبه إلى أن مثل هذه الألفاظ من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إنما أراد بها استعمال العامة وليس من حيث العموم، أي ليس من حيث الجملة، ولكن هو باستعمال العامة. فالعامة تقول هذه الأرض الناس فيها ما بين أهل سنة ورافضة مثلا، وقد يكون في أهل السنة مبتدع ولكن هو سني في مقابل الشيعة والرافضة، لا أنه سني بالمعنى الخاص. فقد يطلق شيخ الإسلام تيمي أن الأشاعرة في أرض لا يوجد فيها إلا هم ومعهم الرافضة مثلا، يطلق عليهم أنهم من أهل السنة بالنسبة إلى غيرهم، كما فعل ذلك في منهاج السنة في بعض المواطن، ولكن هذا على وجه النسبية لا على وجه الإطلاق. لذلك أطلق رحمه الله في عدة مواطن أن المعتزلة أهل سنة بالنسبة إلى الشيعة، وهذا أيضا على وجه النسبية لا على وجه الإطلاق. وإذا جمعت عبارات شيخ الإسلام تيمية فهم مراده رحمه الله، وهي واضحة جليلة أنه يريد الإطلاق عند العامة كما في منهاج السنة في موضعين وفي مجموع الفتاوى. ومما يؤكد هذا أن شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني بدع الأشاعرة وصرح بأنهم مبتدعة. وأيضا من التناقض أن يقال إن الأشاعرة أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. طبعا هذا يعد خطأ كبير، لأن قد يقول لك قائل كذلك الشيعة هم أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة، والمعتزلة هم أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة. ومثل هذه العبارات والإطلاقات قد تلزم بسبب إلزامات باطلة لا تتصور، فلا بد أن نكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة. وأيضا مما ينبغي أن يتنبه له، قد تجد في عبارات بعض العلماء القول بأنهم أقرب لأهل السنة من غيرهم، ولكن ينبغي التنبؤ أن هذا لا يجعلهم من أهل السنة. فمن ذلك مثلا النصارى هم أقرب للمسلمين من المشركين، ولا يعني هذا أنهم مسلمون، فالقرآن فرق بين المشركين وبين النصارى، فهم أي النصارى مشركون من جهة دون جهة. فبالنظر إلى أصل دينهم كما نقل هذا ابن القيم في أحكام أهل الذمة عن شيخ الإسلام تيمية وأقره، وأن بالنظر إلى أصل دين النصارى لا يعد شركا، وهم أهل كتاب، والشرك إنما طرأ عليهم فعوملوا بأصل كتاب الموجود عندهم. لذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. هذا طبعا يقوله في النصارى، ومع ذلك الشريعة جوزت الزواج منهم لأن أصل دينهم مأخوذ من كتاب. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أن أكثر ما في التوراة لم يحرف، وأن أكثر ما في الإنجيل أيضا لم يحرف، ولكن أعظم شيء في التوراة والإنجيل قد حرف. نعم. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن الأشاعرة مبتدعة لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في كليات. فالأشاعرة المتأخرون خالفوا في معنى كلمة التوحيد ففسروها بتوحيد الربوبية ولم يفسروها بتوحيد الألوهية. أيضا خالفوا أهل السنة في باب الإيمان فهم مرجئة، وخالفوا في التحسين والتقبيح فهم يرون تقبيح الشرع إلى العقل، وبخلاف المعتزلة الذين يثبتون التحسين العقلي والتقبيح العقلي دون الشرعي. وأيضا خالفوا في باب أفعال الله فهم جبرية، وأيضا خالفوا في باب الكرامات وفي باب الصفات وفي كلام الله سبحانه وتعالى، ولم يثبتوا من الصفات إلا سبع، فهم مخالفون لأهل السنة أيضا في هذه الصفات السبع من حيث الدليل ومن حيث إثبات الصفة نفسها. فدليلهم في إثبات الصفة عقلي وليس بسمعي، والمراد بسمعي الخبري من الكتاب والسنة، فهم لا يثبتون هذه الصفات من جهة الكتاب والسنة أي بالسمع، وإنما يثبتونها من جهة العقل، ويصرحون كما صرح الرازي وقبله أبو المعالي الجويني، ولكن الرازي قعد تقعيدا أوضح أن العقل إذا خالف النقل فإنه يقدم العقل، فهو يقدم العقل على الشريعة، النقل يريد به الشريعة ما جاءنا منقول من الوحي، فإنه إذا خالف العقل النقل فإنه يرى تقديم العقل على النقل. ومن حيث الدليل لا نتفق معهم، كذلك لا نتفق معهم من جهة إثبات الصفة ذاتها، فهم يثبتون السمع ولكن يثبتون سمعا أزليا قديما لا يتجدد، بخلاف أهل السنة فإنهم يثبتون سمعا متجددا بحسب الحوادث. فإنك مثلا إذا قلت لأحد: أنا الآن أتكلم، هل الله يسمع كلامي؟ ماذا يقول لك؟ يقول لك: أنا لا أثبت أن الله يسمع. لماذا؟ لأن يلزم على سماع الله لك تجدد السمع، وتجدد هذه الصفة يلزم منه تجدد الحوادث، وتجدد الحوادث لا يكون إلا في الأجسام، والأجسام مخلوقة. إذن هم يثبتون سمعا قديما أزليا لا يتجدد، وهكذا في بقية الصفات السبع. وأما أهل السنة فيجعلون هذه الصفات قديمة من حيث النوع متجددة من حيث الأحاد والأفراد. وقد توارد أهل السنة وأئمتهم على تبديع الأشاعرة وعلى تبديع أئمتهم وهم الكلابية. قد بدع الإمام أحمد رحمه الله أبا سعيد ابن كلاب وتوارد أهل السنة في تبديع الكلابية والأشاعرة، حتى إن ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد ذكر في كتابه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر أنه نقل عن 2000 عالم من أهل السنة أنهم بدعوا الأشاعرة، قال: ولو شئت لزدت على ذلك إلى 10,000 عالم. وممن بدع الأشاعرة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كما في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى. ثم قال رحمه الله: المسألة 13، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. هنا رحمه الله أراد بهذه المسألة أن يبين لك أن في حديث عتبان الإخلاص، ذكر شرط الإخلاص وهو من أعمال القلوب، وفي حديث أنس ترك الشرك، فإنه لابد بالإتيان بما يوافق تلفظك أيها الموحد بكلمة لا إله إلا الله، وأنه لا يقتصر الأمر على مجرد التلفظ بها. نعم. المسألة 14، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبديه ورسوليه، وفي هذا رد على الغلاة والتفات فيهما صلى الله عليه وسلم. المسألة 15، قوله: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. وهنا هل عيسى صلى الله عليه وسلم وحده كلمة الله؟ الجواب أن ليس عيسى وحده كلمة الله، وإنما هنا أضيف هذا لعيسى صلى الله عليه وسلم من باب التشريف كما سبق بيانه، والإضافات إلى الله كما سبق ذكره على 3 أقسام. وهنا نذكر أن الإضافة هنا للتشريف كما أن العبودية والخلق وكلمة الله وروح الله، هذه كلها يجتمع فيها كل الخلق، ولكن أضيفت إلى بعضهم دون بعض من باب التشريف. فقد يكون إضافة الشيء من حيث العموم أي إضافة إيجاد، وقد تكون إضافة من حيث الخصوص وتكون إضافة تشريف. فكون عيسى عليه السلام كلمة الله فهذه إضافة التشريف، وكون عيسى روح منه هذه أيضا إضافة التشريف، أي هو روح خلقها الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله كما في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذه العبودية إضافة تشريف. وتأمل أن إضافة التشريف وإضافة الإيجاد تجتمعان وتفترقان، تجتمع في إضافتها للتشريف وتفترق في الإضافة العامة التي هي إيجاد. وهذه الأشياء المضافة هي مخلوقة، إذن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إيجاد وتشريف يكون مخلوقا، مثل عبد الله ورسوله، ناقة الله وسقياها، بيت الله. ولكن كيف تميز أن هذا المضاف إلى الله صفة له أو إيجاد أو تشريف؟ القاعدة في هذا الباب أن الأشياء على 3 أقسام: قسم يقوم بنفسه كالبيت والناقة فهذه إضافتها إلى الله إضافة تشريف وخلق وإيجاد، وقسم لا يقوم بنفسه لكن يقيمه غيره من المخلوقات فهذه إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إيجاد وخلق، مثل دين الله سبحانه وتعالى، فلو تركه الناس ضعف وإذا قام به قوي، وليس هو من باب صفات الله سبحانه وتعالى. ومثل أيضا يقال في الإسلام، قسم لا يقوم بنفسه ولا يقيمه غيره من المخلوقات فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة كسمع الله وبصر الله وهكذا. فالسمع لا يقوم بنفسه، وكذلك الكلام لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره من المخلوقات فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة. طبعا إذا تبين هذا فإضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى هو من القسم الأول، لأن الروح تقوم بنفسها وكلنا روح من الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجد وخلق أرواحنا. وإضافة روح عيسى عليه السلام من هذا الباب من باب التشريف، إلا أنه خص بذلك فصار فيه تشريف له. فكون عيسى عليه السلام كلمة الله أي أنه وجد وكان بقول الله كن فيكون، وهذا عام لكل مخلوق وكائن، وتخصيص عيسى به من باب التشريف، وقد نص على هذا أئمة السنة في كتب الاعتقاد وكتب التفسير، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في رده على الزنادقة والجهمية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 16 معرفة كونه روحا منه، وهذا قد سبقت الإشارة إليه. ثم قال المسألة 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وهذا واضح. ثم قال رحمه الله المسألة 18 معنى قوله على ما كان من العمل، وقد سبقت الإشارة إليه. ثم قال 19 معرفة أن الميزان له كفتان، أخذ هذا من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. أدرك شيخنا العثيمين على المصنف رحمه الله تعالى وبين أنه لا دلالة في حديث أبي سعيد أن الميزان كفتان، وذلك لأن حديث أبي سعيد من باب ضرب المثال للواقع، وليس فيه الكلام على الميزان الذي يوضع يوم القيامة ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. هذا الميزان له كفتين بالإجماع، أما ما ذكره في حديث أبي سعيد فهو من باب ضرب المثل، فلا يستدل به على أن للميزان كفتين، وليس المراد به الميزان الذي يوضع يوم القيامة. وإن كان إثبات الكفتين للميزان دون غيرهما ثابت بالإجماع كما حكاه الزجاج، قد ذكر أن للميزان كفتين ولسانا بالإجماع، نقل كلامه الحافظ بن حجر في الفتح وأقره، ونقله غيره وأقره. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.